بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، فإن الضروريات الخمس وما شرعته الشريعة لحفظها من الأمور العظيمة، وتقسيمات المقاصد الشرعية وبيان أنواعها مما يعطينا تفصيلا لهذه المقاصد، وتتنوع المقاصد من ناحية التقسيم تنوعات كثيرة حسب الاعتبارات في التقسيم، وهذا بيان لها من حيث قوتها في ذاتها وباعتبار المصالح التي جاءت لحفظها، وهي ثلاثة أنواع. الأول المقاصد الضرورية التي لا بد منها، لا يمكن للبشر أن يعيشوا بدونها. النوع الثاني المقاصد الحاجية، والنوع الثالث المقاصد التحسينية. أما بالنسبة للنوع الأول وهو المقاصد الضرورية، فإن تعريف الضروريات هو ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا. إذن الضروريات هي ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت الحياة أصلا. وكذلك مقاصد الآخرة، مقاصد الدين، تصبح بدون الضروريات فوت النجاة في الآخرة وفوت النعيم والرجوع بالخسران المبين. فإذا ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منها لاستقامة مصالحهم ضروريات، الأشياء التي إذا فقدت اختل نظام الحياة ضروريات، الأشياء التي لا تستقيم حياة الناس بدونها وتعم الفوضى والمفاسد هذه ضروريات. يدل الاستقراء والدراسة والبحث في النصوص الشرعية والتأمل بأن هذا الشرع جاء لتحقيق مصالح الناس الضرورية والحاجية والتحسينية، وأن الأحكام كلها شرعت لخدمة هذه الثلاثة، وما من حكم شرعي إلا قصد به تحقيق أحد هذه المصالح أو أكثر، بحيث يكفل التشريع تحقيق المصالح بأقسامها الثلاثة. كان منهج التشريع في رعاية هذه المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية عن طريقين أساسيين: الأول الأحكام الشرعية التي تؤمن إيجاد هذه المصالح وتكوينها، ثانيا الأحكام الشرعية التي تحفظ هذه المصالح، يعني إذن في قضية إقامة وقضية حفظ، إقامة وصيانة، تحقيق ومراعاة. فنجد أن الأحكام الشرعية بالنسبة لهذه المصالح تدور على أمرين: الإيجاد والتكوين، ثانيا الحفظ والصيانة والرعاية ومنع الاعتداء والاختلال، وكذلك ضمان التعويض لو حصل نقص في أحكام لضمان التعويض. أما بالنسبة لأقسام المقاصد الضرورية، إذا جئنا للضرورات الأول من الثلاثة، فإننا نجد أنها خمسة، تعرف بالكليات الخمس، وهي الدين والعقل والنسل والمال والنفس. طيب، مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، أن يحفظ عليهم أنفسهم، أن يحفظ عليهم عقولهم، أن يحفظ عليهم نسلهم، أن يحفظ عليهم أموالهم. كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة. طيب، دفع المفسدة ماذا يكون؟ مصلحة. ودفع المصلحة ماذا يكون؟ مفسدة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وقال: وحفظ الشريعة للمصالح الضرورية وغيرها يتم على وجهين يكمل أحدهما الآخر، وهما حفظها من جانب الوجود كما قلنا ما يحققها يوجدها يثبتها ويرعاها، وحفظها من جانب العدم بإبعاد كل ما يزيلها أو ينقصها أو يجعلها تختل أو تتعطل، سواء كان شيئا واقعا أو متوقعا. الشرع يمنع أي شيء يخل بالضروريات أو ينقصها أو يعطلها أو يخل بها، يمنعه الشرع سواء كان واقعا أو متوقعا. فإذا كان واقعا فالشرع يريد رفعه وإزالته، وإذا كان متوقعا فالشرع يريد منع وقوعه وتجنبه. تتبين هذه أهمية هذه الضروريات الخمس في كون هذا الوجود مبني عليها، كل يعني الكون. مصالح الدين مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة، فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها حتى إذا انخرمت لم يعد للدنيا معنى، وكذلك الأمور الأخروية لا تقوم إلا بها. فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجل، يعني مصالح الآخرة كلها تروح إذا عدم الدين. ولو عدم المكلف يعني النفس راحت لعدم من يتدين، ولو عدم العقل لارتفع التدين والتكليف، ولو عدم النسل لم يكن للبشر المكلفين بقاء واستمرار، ولو عدم المال لم يبق لهم عيش ولا قوام. وحفظ الدين أولها أكبر الكليات الخمس وأرقاها، لأن الغاية التي خلق الخلق لها هو هذا. الدليل قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وضياعه ضياع بقية المقاصد. يعني ليش يقدر حفظ الدين على كل شيء؟ لأن ضياع الدين ضياع بقية المقاصد وخراب الدنيا بأسرها. وقد شبه الله حال الأمم التي خلت من الدين الصحيح بالأموات، وشبه الدين بالحياة للأمم. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالدين أعظم شيء في حياة الإنسان، لذا فقد شرع الله من الوسائل ما يتمم به حفظ الدين، ومن ذلك تعلمه والعمل به والدعوة إليه والحكم به والجهاد من أجله ورد ما يخالفه والصبر على الأذى في سبيل تحقيق ذلك. ويكون حفظ الدين من جانبين سبق ذكرهما، ما هما؟ الطريقة، طريقة الشرع في حفظ الشيء تقوم على جانبين: إقامته وحفظه من الزوال والاختلال. طيب، فعل كل ما من شأنه تثبيت الدين وتقويته مثل إيش؟ الإقامة والتثبيت مثل إيش؟ إقامة الدين وتثبيته مثل إيش؟ القيام بأصول العبادات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أركان الإسلام الخمسة. فلحفظ الدين شرع الله أركان الإيمان وأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج بعد النطق بالشهادتين فإذا لو قلت حفظ الدين بإقامته ومنع زواله واختلاله، طيب كيف تكون الإقامة؟ كيف تكون الإقامة؟ بإقامة الشرائع، بأداء العبادات. ثانيا الدعوة إليه، يعني لا يمكن أن نتصور قيام الدين وانتشار الدين وحفظ الدين في نفوس الخلق بدون دعوة إليه وبيان محاسنه وتوضيح أحكامه وآدابه وكشف الشبهات عنه. وفي ترك الدعوة تهديد لوجود الدين وتشويه لحقائقه وطمس لمعالمه. فإذا الدعوة للدين هذه مهمة جدا في حفظ الدين، لأنها تثبته وترسي قواعده وتبين حقائقه، وفيها حماية له ودفاع عنه، هل في رد شبهات. فالدعوة إلى الله من أعظم الوسائل وأنفعها لحفظه واستمراره، ولهذا جاء الأمر بها ورتب على القيام بها أجر عظيم، والتفريط بها فيها فيه وزر كبير. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالمرصدون للعلم، يعني كلامه يشير إلى أن الخليفة أو الإمام من واجباته ماذا؟ إرصاد ناس للعلم والدعوة، يعني توفير علماء في الأمة من وظيفات من وظيفة الإمام، أي يفرغهم يبحث عنهم يهيئ لهم الجو. هذه وظيفة الإمام أنه يوجد علماء. يعني إذا كان أهل الباطل الملك الكافر قال للساحر الكافر ابعث إلي غلاما، أيوه الساحر يقول للملك الكافر، الساحر الكافر يقول الملك الكافر ابعث إلي غلاما أعلمه السحر، معناها ماذا يجب على الإمام المسلم؟ أن يبحث ويصطفي من الصغر من يتعلم الدين ليحمله، يفهمه ليعلمه. ويجب على الإمام لتحقيق حفظ الدين توفير الدعاة اللازمين لنشره والدفاع عنه، يعلمهم يدربهم يفرغهم ينفق عليهم يعطيهم وسائل بأيديهم لهذا. هذا ضروري لإقامة الدين، ضروري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ علم الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. ولهذا قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال فإن ضرر كتمانهم قد تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حتى البهائم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يدخل في اللاعنين البهائم، لأن البهائم تتضرر من كتمان العلم، لأن يقع به الفساد في الأرض ويترتب عليه قحط المطر وفساد الزروع والثمار، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فتتضرر البهائم فتلعن الكاتمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما أن معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في جو البحر والطير في جو السلام، مجموع الفتاوى. إذا لو واحد قال والله هذه أحاديث يا أخي عجيبة، يعني العالم للدرجة هذه يعني يستغفر له الحوت في البحر والنمل في الجحر؟ نقول لماذا؟ نقول لأن العالم الذي يعلم ويبين يؤدي دورا في حفظ الدين الذي لا تقوم الحياة إلا به، ولولا هذا لضاع الهدف من الدنيا والوجود والكون أصلا، وقد ذكر العلماء في كتب الأحكام السلطانية أن من أوجب الواجبات على الحاكم المسلم حفظ الدين على أصوله المستقرة كما تركها محمد صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل. طيب قلنا أولا وثانيا في حفظ الدين ماذا؟ إقامته والدعوة إليه، إقامته بالعبادات والدعوة إليه. ثالثا تحكيم الدين في الحياة، لحفظ الدين لابد يحكم، ما في الرف وفي كتب وفي متحف، لابد يكون شغال فعال وفي حياة الناس. فليس حفظ الدين مجرد مثلا حفظ النصوص أو طباعة في كتب أو وضعه في مواقع الإنترنت، لا، لابد أن يحكم فيسلط الدين على الحياة. فمثلا خلاص، ما هو القانون الذي يسري بين الناس؟ الشرع. وعند الاختلاف يرجعون إلى ماذا؟ المحاكم والقضاة الشرعيين. قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا لا يكفي حتى يعني مجرد جعل محاكم وقضاة، لابد الناس يسيرون بالشرع، يسيرون يعني يساسون، يعني يفرض الشرع عليهم. ومن لوازم ذلك جعل القضاة والمحاكم الشرعية. لكن ما هي القوانين؟ يسيرون بالشرع. طيب الآن هذه الثلاثة تحت أي عنوان؟ حفظ الدين بإقامته. طيب فقرة باء: حفظ الدين بماذا؟ حفظ من الزوال اللي هو مراعاة جانب العدم اللي هو درء المفاسد، يعني إبعاد كل ما يؤذي الدين سواء كان واقعا أو متوقعا. طيب ماذا شرعت الشريعة من أجل ذلك؟ من أجل حفظ من الزوال، حفظ من الاختلال. طبعا الدعوة لها علاقة بماذا؟ دحض الشبهات المثارة حول الدين، لأنها تؤدي للتشكيك، تؤدي لزوال الدين من بعض النفوس أو لزوال بعض الدين. يعني الشبهات ممكن تكون ماحقة من كل حال، كفر ممكن تكون تزيل جزءا من الدين من النفوس. طيب ماذا شرعت أيضا الشريعة من أجل حفظ الدين من جهة الاختلال، الجهاد في سبيل الله؟ صحيح، لحماية جناب الدين، فيكثر الطغاة الذين يصدون عن سبيل الله، يكثر الطغاة الذين يحولون بين الناس وبين اعتناق دين الله، يكثر الطغاة الذين يكرهون المؤمنين على الكفر، فشرع الله الجهاد لحماية الدين وحتى تزول الفتنة، فتنة الشرك والكفر. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب ثالثا، ها، الأمر معروف النهي عن المنكر، النهي عن المنكر، لأنه الأمر معروف من جهة الإقامة، النهي عن المنكر من جهة الحفظ من الاختلال. و هذا فيه منع انتقاص شيء من الدين، النهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره. جميل. ماذا أيضا؟ حفظ الدين من الاختلال. وهو أي حد؟ حد الردة. نتكلم الآن على حفظ الدين، ما نتكلم على حفظ المال حتى نقول حد السرقة، نتكلم على حفظ الدين. فحد الردة من الإجراءات الشرعية العظيمة التي جاءت لحفظ الدين من الزوال والاختلال، وهو حد الردة لضمان عدم التلاعب بالدين. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فقتل المرتد يثبت غيره ويمنع شره. وقد كان بعض أهل الكتاب قد تواصوا فيما بينهم أن يدخلوا في الدين في أول النهار ثم يرتدوا عنه في آخر النهار تشكيكا وطعنا. فقال الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. خطة ليرجع المسلمون عن دينهم. سد الباب بحد الردة. ما الدين ما هو بوابة تدخل وتطلع، لا، إذا دخلت خلاص، إذا خرجت حد الردة. يدخل في ذلك أيضا قضية الاجتهاد في رد البدع، هي لها علاقة طبعا بالنهي عن المنكر، لها علاقة بالجهاد، لأن الجهاد ضد أهل البدعة، نهي عن المنكر والبدعة داخلة في المنكر. لكن هذه المسألة اعتني بها عند العلماء عناية خاصة، قضية معالجة البدع، لأن النصوص الشرعية فيها شديدة جدا لخطورة البدعة. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبى الله أن يقبل من صاحب بدعة توبة حتى يدع بدعته. ولذلك عمر رضي الله عنه ما تجرأ في عهده أن يرفع رأسه ببدعة، لأنه لما واحد رفع رأسه ببدعة خفضه عمر بجريد النخل، ظل يضرب على رأسه حتى قال: حسبك يا أمير المؤمنين، ذهب الذي في رأسي خلاص. طيب، هذا بالنسبة لحفظ الدين. نأتي إلى حفظ النفس. من أهم الضرورات بعد حفظ الدين، جعل له الشرع تدابير كثيرة في حفظه وفي منع زواله. طرق المحافظة على النفس من جهة الوجود، نحن الآن نمشي في نفس المنهج، تحقيق الوجود ومنع الزوال. ما هي الأشياء التي أتت الشريعة بها لحفظ النفس من جهة الوجود؟ النكاح، تحريم الانتحار وقتل النفس، هذا من جهة الزوال. نتكلم الآن من جهة الوجود. تناول المطعومات والمشروبات، يعني ما يجوز واحد، الإضراب عن الطعام حرام، الإضراب عن الطعام المفضي للهلاك حرام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا تقتلوا أنفسكم. طيب، الترخيص في تناول الطعام المحظور في حال الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيجب عليه أن يأكل. إذا كان بدون الأكل من الميتة يموت، فيجب عليه أن يأكل بقدر ما يطيه حيا. قال شيخ الإسلام: كذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير يحرم أكلها عند الغنى عنها، ويجب أكلها بالضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار. كل هذا من أجل حفظ النفس. قال: وذلك لأنه أعان على نفسه، يعني على إزهاقها، بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحالة، فصار بمنزلة من قتل نفسه، الفتاوى الكبرى بن تيمية. أيضا إلزام الآباء برعاية الأبناء والإنفاق عليهم. الابن هذا رضيع، هذا بدون أكل ولا شرب يموت، هؤلاء صغار ما يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم طعاما، بدون إنفاق عليهم يهلكون. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، من ضمن الإجراءات الشرعية تشريع الرخص لحماية النفس، مثلا إفطار الحامل والمرضع. إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع، رواه أبو داود الترمذي وحديث صحيح. طيب، يعذر في ترك الجمعة والجماعة الخائف على ضياع نفسه، مثل الآن في حالات القصف ما يذهب للجمعة والجماعة، في حالات القصف. طيب، إذا جئنا إلى طرق المحافظة على النفس من جهة منع الزواج، ماذا نجد؟ حد القصاص. طبعا الشريعة حرمت العدوان على النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القصاص في النفس والأعضاء، ولكم في القصاص حياة. ثلاثة، تشريع دفع الصائل. ما هو الصائل؟ المعتدي، فشرع دفعه ولو بقتله حماية للنفس، سواء كان المعتدي إنسانا أو حيوانا. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون نفس، من قتل دون دمه فهو شهيد. وقد نقل الإمام الصنعاني الإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر اللي هو الصائل أنه لا شيء عليه، سبل السلام. كذلك نجد النهي عن كل ما فيه إضرار أو إيذاء للنفس، كما جاء في حديث لا ضرر ولا ضرار. كذلك نجد حديث أو نجد منع الانتحار، وحتى أن أهل الفضل والعلم لا يصلون على المنتحر ردعا لأمثاله ممن يريدون الانتحار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك، يعني قتل النفس، أن يقتل نفسه عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. طيب، إذا انتقلنا ثالثا إلى حفظ العقل الذي ميز الله به هذا الإنسان وجعل العقل مناطا للتكليف، والعقل جزء من النفس. نجد أن الشرع قد جاء بما يكفل الحفظ لهذه النعمة الإلهية العظيمة، وشرع تدابير لإبقائه وتدابير لمنع زواله. فما هي الأشياء التي جاء بها الشرع لحفظ العقل؟ يعني حتى في قضية طلب العلم والتدبر والتفكر والتأمل شرعت تنمية وتغذية وتوجيه العقل. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يتفكرون في خلق السماوات والأرض فلا يتدبرون القرآن. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم. إذن هذه يعني قضية تنمية العقل وتغذية العقل بالتعلم والاجتهاد والاستنباط والتفكر والتدبر والتأمل والمدارسة، تنمية. ومن جهة حفظ العقل أيضا مثلا تحريم تعاطي المسكرات والمخدرات، لكن هذا يأتينا في أي شق؟ المنع من الزوال والمنع من الاختلال. فنجد أن الشرع حرم كل ما يفسد العقول ويذهبه. فتحريم الخمر معروف بالأدلة، وما هو أسوأ من الخمر من المخدرات، وكل ما فيه إتلاف للعقل، إتلاف لخلايا الدماغ. في الآن أشياء تتعاطى تؤدي إلى تلف خلايا الدماغ، طيب هذه حرام. لو واحد قال أنا أبغى أخذ بنج من غير داعي، يعني ما في ما هو عملية بس أعطوني بنج كذا، ما حكمه؟ حرام. ما يجوز تغييب العقل، ما يجوز استعمال ما يغيب العقل إلا لضرورة. نجد حد شارب الخمر حتى من نواحي يعني مثلا منع العقل من الاختلال، مثلا منع التقليد الأعمى، منع انحراف العقل حتى من جهة التفكير، منع انحراف العقل، تقليد غير بينة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طيب إذا جئنا رابعا إلى المحافظة على النسل الذي هو بقاء النوع الإنساني بواسطة التناسل، لأن الشرع يريد استمرار المسيرة البشرية، فنجد أنه شرع طرقا للمحافظة على النسل وعلى بقائه. يلا منها النكاح والترغيب فيه، يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فشرع الزواج وشرع تزويج الفقراء والأيام، وكذلك تربية الأولاد ورعاية الأسرة، وأمر بحسن اختيار الزوج والزوجة، تنكح المرأة لأربع، إذا من أتاكم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الأمر بحسن العشرة بين الزوجين، الأمر برعاية الأهل وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب ماذا بالنسبة لحفظ النسل من الاختلاف، درء المفاسد عن النسل، تحريم الزنا ومقدمات الزنا، ولا تقربوا الزنا، هذه منع الزنا ومقدمات الزنا، لا تقربوا، ما قال لا تزنوا فقط، لا تقربوا. فإذا حتى مقدمات الزنا التي تقرب تؤدي للوقوع ممنوعة، كالنظر والتقبيل إلى آخره. يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة، رواه الحاكم وحسنه الألباني. طيب ماذا نقول عن تحريم التبرج؟ أنه إجراء شرعي لحفظ النسل، لأن التبرج يؤدي إلى وقوع الفاحشة. ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات. طيب تشريع حد الزنا، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وتشريع رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، تحريم القذف وتشريع حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، اجتنبوا 7 الموبقات وذكر منها ما هو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، تشريع اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين الآيات، حد اللواط والسحاق أو العقوبة التعزيرية، لأن من أسباب قلة النسل اكتفاء الذكور بالذكور والإناث بالإناث، وقد قال عليه الصلاة والسلام ملعون من عمل بعمل قوم لوط، رواه أحمد وحديث صحيح، وأمر بالعفة وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وشرع الاستئذان لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لئلا يؤدي إلى الوقوع الفاحش. وإذا جئنا خامسا إلى حفظ المال الذي هو عصب الحياة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فماذا نجد، ماذا نجد في موضوع حفظ المال؟ إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا كان في القرآن، ثم نسخ لفظا لكن بقي موعظة، والحديث رواه أحمد وهو صحيح. طيب، حفظ المال من جهة الوجود كيف؟ الحث على الاكتساب هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده كما في البخاري. طيب، إذا جئنا لقضية الحث على صيانة المال، الأمر بالتكسب هذه معروفة كثيرة جدا، يعني قضية النصوص الآمرة بالتكسب وصيانة النفس عن ذل السؤال. طيب، قضية الصيانة والمنع من الزوال والاختلال بالنسبة للمال، ها؟ عدم الإسراف. هذا نريد المنع من الزوال والاختلال، حد السرقة. الله قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فحث على صيانة المال، أنه إيتاء السفهاء الأموال يضيعها، فنهى عن تضييع المال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال سفيان الثوري: لأن أخلف 10,000 درهم أحاسب عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس، يعني أمد يدي. وقال أيضا: من كان في يده من هذه، يعني الدنانير والدراهم، شيء فليصلحه، يستثمر، يحفظ من الضياع، فإنه زمان من احتاج كان أول ما يبذل دينه. يعني في زمان إذا واحد احتاج فيه أول ما يتنازل عنه لتحصيل المال الدين، وما أشبهه بزماننا. تتغير مواقف ومناهج ومسيرات أشخاص وجماعات من أجل المال. كذلك شرعت الشريعة المحافظة على أموال الأيتام والقُصّر: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. جاء الوعيد الشديد في هذا الموضوع: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ماذا جاء في الشرع من وسائل لحفظ المال من الزوال أو حصول الاختلال؟ كما قلنا: تحريم الاعتداء على المال، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال الإخوان النهي عن الغش والتدليس والسرقة والرشوة والربا، وشرع حد السرقة لحفظ المال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن تحريم الشفاعة في الحدود في قصة المخزومية لحفظ المال، يعني جعل الشفاعة في الحدود من الكبائر، إذا بلغ الحد الإمام ما في مجال للشفاعة. ولما جاء أسامة قال: تشفع في عدم حدود الله؟ خلاص بلغ الحد الإمام، ويجب الآن إقامة الحد المحافظة على الأموال، مع أن المخزومية كانت تستعير الشيء وتجحده. فجحد العارية عليه قطع، هذا الحفظ المال. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. حد الحرابة وسيلة أيضا أخرى شرعية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فإذا قتلوا يقتلوا، وإذا أخذوا المال يقطعوا، وإذا روعوا وأخافوا ينفوا من الأرض، وبحسب يعني قوة الجرم تكون قوة العقوبة. يقول البابرقي الحنفي في لطيفة له: اعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى، أما تسميتها سرقة فلأن قاطع الطريق يأخذ المال سرا ممن إليه حفظ الطريق. من الذي عليه حفظ الطريق؟ من الذي عليه حفظ الطريق؟ من الذي عليه حفظ الطريق؟ الإمام السلطان. فقاطع الطريق يأخذ المال سرا ممن، سرا عن من؟ عمن وكل بحفظ الطريق، فلذلك سماها سرقة. قال: ممن إليه حفظ المكان المأخوذ منه وهو المالك أو من يقوم مقامه. وأما تسميتها كبرى فلأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق، يعني هذا أكبر، ضرر السرقة الصغرى يخص الملاك بأخذ مالهم وهتك حرزهم، ولهذا غلظ الحد في حق قطاع الطريق. طيب، قلنا النهي عن الإسراف وتضييع المال ولا تبذر تبذيرا، للمبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهنالك إحصاءات كثيرة اليوم لو أردنا أن نرى كيف يضيع المجتمع الأموال في السفاسف، في الترهات، فيما يسمى بالكماليات، تضيع أموال ضخمة جدا بالمليارات سنويا في بلد واحد، إسراف في كماليات بالمليارات، عمليات تجميل ما لها داعي أصلا، زيادة في الإنفاق، إسراف في السياحات بدرجة رهيبة، مواد التجميل لا إله إلا الله كم أسرفوا فيها، كم يضيع من الأطعمة في الولائم، وكم وكم يهدر من النعم. هذه كلها مخالفة لحفظ الضرورات الخمس. ولما جعل الشرع الدفاع عن المال، إن جاء رجل يريد أخذ مالي يا رسول الله، قال لا تعطيه مالك، قال رأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. طيب، أحكام اللقطة شرعت لأجل ماذا؟ المحافظة على المال، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفافها ثم عرفها سنة. وضالة الإبل قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها. فهذه إذن نبذة عما جاء في الشريعة لحفظ الضروريات الخمس التي لا تقوم الدنيا والآخرة، مصالح الدنيا والآخرة إلا بها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من الوقافين عند حدوده، إنه سميع مجيب، صلى الله على نبينا محمد.